الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الرابع من مادة قواعد فهم السنة. في هذا الدرس نأخذ الضابط الثاني، وهو عرض الحديث النبوي الشريف على النصوص الأخرى، على النصوص القرآنية والنبوية. نحن أولا قلنا لا بد من معرفة صحة الحديث، عرفنا بأن الحديث صحيح. هل يكفي هذا للعمل به مباشرة أو لا؟ هل يكفي هذا لفهمه مباشرة أو لا؟ نقول الأصل أن الحديث إذا صح أنه يجب العمل به وفهمه من خلال القواعد اللغوية المعروفة، لكن أحيانا هناك أحاديث لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا في ضوء دلالات نصوص أخرى، يعني في ضوء القرآن أو في ضوء النصوص النبوية الأخرى، وهذه قاعدة منهجية مهمة. فلا بد أن تتعامل مع الأحاديث بشكل عام أو مع النصوص بشكل عام بنظرة موضوعية أو بوحدة موضوعية، وهذا شيء مهم. لكن أنبه هنا على نقطة بداية، وهي لا نعني بهذا الضابط أنه إذا خالف الحديث الصحيح القرآن فيهدر الحديث الصحيح ويضعف ولا يعتبر نهائيا، لا نعني هذا إطلاقا، لأن هذه القاعدة فيها حق وفيها باطل. الحديث الصحيح إذا عارض القرآن معارضة صريحة بحيث لا يمكن أن نجمع بين دلالة القرآن ودلالة الحديث نهائيا بأي طريقة من طرق الجمع، فحينئذ نقول هذا الحديث ضعيف حتى وإن صح سنده. وهنا سيأتي سؤال، هل هذا موجود؟ هل وجد هذا؟ نقول حقيقة لا يوجد نهائيا غير موجود، لكن بعضهم سنجد أنه بعض أهل العلم ضعف بعض الأحاديث الصحيحة لأنه رأى بأنها متعارضة مع نصوص صريحة أيضا في القرآن الكريم، فحينئذ حكم بضعف هذا الحديث كما سيأتي معنا. بعض أهل البدع أخذوا هذه القاعدة بإطلاق ويحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، ما معناه؟ إذا جاءكم الحديث مني فعرضوه على القرآن، فإن وافقه فهو مني وأنا قلته، وإن خالفه فليس مني ولم أقله. وحينئذ تجد بعض الفرق لأنهم كادحين، لأنهم فقراء في مجال الحديث النبوي، فليست عندهم علوم جرح وتعديل ولا رجال ولا محدثين، وليس عندهم أسانيد ولا شيء من هذا القبيل. فحينئذ إذا سمعوا حديثا من أي مكان قالوا نعرضه على القرآن، إذا وافقه فهو من رسول الله ورسول الله قال، وإن خالفه فليس من رسول الله ولم يقل، وهكذا. حتى لو كان حديث موضوعا، حتى لو كان مكذوبا، يعني تخيلوا، لأنه الإنسان الجاهل الذي ليس له أي معيار ولا أي قاعدة هو يمكن يعني الضحك عليه، وإذا كان عنده قاعدة باطلة فحينئذ سيتلقف أي شيء إذا وافقت هذه القاعدة الباطلة، وبلا شك أنه سيقع في أخطاء جمة وفادحة. وهذا هو بعينه ما وقعت فيه بعض هذه الفئات، هم أخذوا هذا الحديث الموضوع. طبعا هذا الحديث هو موضوع مكتوب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحد السلف أظنه ابن معين أو ابن عيينة قال، هذا الحديث عرضناه على كتاب الله فرده، الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الحديث يقول لا، إنه هذا الحديث اعرضوه على القرآن، إن وافق فبها وإن خلف فلا، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالسنة مستقلة بالتشريع، السنة مستقلة بالتشريع، وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا من قواعد فهم السنة، وهي أن السنة مستقلة بالتشريع ولا يمكن أن تتعارض مع القرآن الكريم ولا مع الأحاديث الصحيحة المتواترة أو الأكثر. لأنه الجميع وحي ولا يمكن أن نتعارض الوحي. وهذه القاعدة هي نظير القاعدة المشهورة في تعارض العقل والنقل. يعني نجد هذه الفئة التي أوجدت تعارضا ظاهريا وهميا بين الحديث الصحيح مع بعضها أو حديث صحيح مع القرآن الكريم، نجدهم أيضا أوجدوا تعارضا بين القرآن، ليس في بين السنة، بين القرآن ومن باب أولى السنة والعقل، وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. طيب، وهل يمكن أن يتعارض العقل والنقل؟ لا يمكن أبدا. إذا كان النقل صحيحا صريحا والعقل صحيحا صريحا لا يمكن أن يتعارضا أبدا، وهذا غير موجود. وإذا ما ادعي هذا في بعض المسائل نجد أنه عند النظر لا يوجد تعارض نهائيا، إنما هو ناتج عن وهم وتصورات فاسدة، تصورات فاسدة نتج عنها هذا التقعيد الفاسد. نفس الكلام نقوله هنا في قضية أنه يمكن أن يوجد حديث صحيح يتعارض مع القرآن، نقول لا يمكن. ومع هذا لو وجد، لو سلمنا بوجوده، وهذا قاله بعض أهل العلم في بعض الأحاديث كما سيأتي معنا، لو سلمنا بوجوده فنقول يقدم حينئذ القرآن، لكن بهذا الشرط أن يكون تعارضا قطعيا لا يمكن الجمع بينه وبين الحديث، بين النص القرآني وبين الحديث بأي طريقة من طرق الجمع. طبعا بعض أهل العلم يتوقف يقول إنه إذا وجد شيء من هذا، تعارض قطعي بين نص القرآن ونص السنة، أتوقف فلا أحكم بتضعيف الحديث، لعله يفتح على غيري أبواب من الفهم والجمع ما لا يفتح به علي. وهذا طبعا موقف سليم إلى حد كبير، موقف سليم جدا، لكن أحيانا هو قد تضطر للترجيح، وأنت إما أن ترجح النص القرآني أو ترجح النص الحديثي الذي صح وتعارض مع القرآن تعارضا كما قلنا صريحا، هذا القيد لابد منه ومهم. فأحيانا قد تضطر للترجيح لأنك في مناظرة أو لتأصيل مسألة ما، فحينئذ نقول لا، الأصل هو القرآن، الأصل هو القرآن. والاتجاه الآخر هو اتجاه أيضا السليم، هو التوقف، لأنه تقدم معنا في المقدمة أن الفهم هو موهبة من الله عز وجل، والناس يختلفون في مراتب الفهم، مع أنه القواعد موجودة عند الجميع، عند جميع أهل العلم، لكن أحدهم قد يفهم وقد يستنبط وقد يسلك مسلكا لا يتمكن غيره منه. ولهذا يقال بأنه الإمام ابن خزيمة رحمه الله ويلقب بإمام الأئمة، هذا الإمام الجليل نفى وجود تعارض بين الأحاديث الصحيحة نهائيا، قال ائتوني بحديثين متعارضين وألف لكم بينهما وأنا أجمع بينهما. فكان ينفي أن يوجد أحاديث صحيحة متعارضة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه لا تجد حديثين أو نصين متعارضين في الظاهر إلا وهناك طرق للجمع. ولهذا نحن نقول هناك تعارض ظاهري بين هذا الحديث وهذا الحديث، أو هذا الحديث يعارض هذا الحديث، أو هذه الآية تعارض هذه الآية، أو نحو هذا تعارضها ظاهريا، يعني بحسب الظاهر بالنسبة لنا أو للناظر أو للباحث، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض. طيب، إذن هذه قاعدة مهمة، وهي أن السنة مستقلة بالتشريع، وهذه أيضا قاعدة مهمة بأن قضية العرض أو ما يسمونه بحديث العرض على القرآن هي قاعدة ليست مضطردة، هذه القاعدة تصح في حالة واحدة فقط، وهو في حالة التعارض الصريح، أما في غيره فلا. إذن عندنا في هذه القاعدة أنه لا بد في فهم الحديث النبوي في أحيان كثيرة وليس دائما، لابد من هذه القاعدة، لأن بعضهم يطلق هذه القاعدة ويقول أنه أنت إذا أردت أن تفهم الحديث لابد أن تفهمه يعني بعد أن تطلع على السنة، هذا يمكن أن يقوله الشخص، يعني أنه لا أفهم حديثا إلا بعد أن أجمع الأحاديث كاملة المتعلقة بهذا الحديث، لا يمكن هذا، ولا يمكن لشخص أن يجمع جميع السنة إلا إذا بحث، وهذا قد يستغرق وقتا طويلا جدا. لكن نقول هناك أحاديث كثيرة لا يمكن فهمها إلا في ضوء حديث أخرى، في ضوء حديث أخرى، بمعنى أنك تجمع وتدرس الأحاديث المتعلقة بموضوع هذا الحديث لتخرج بمعنى واضح ظاهر. هذا يعني ما الذي يفيدنا؟ نقول هذا الحديث مثلا هو قد يكون مطلقا وأنت تظن أنه مطلق، لكن يظهر في النهاية أنه مقيد. أنت تظن أنه عام ويظهر في النهاية أنه هناك نص يخصصه. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة أصولية تطرق إليها علماء الأصول، وهي هل يجوز العمل بالحديث المطلق قبل البحث عن مقيد له؟ هل يجوز العمل بالحديث العام قبل البحث عن مخصص؟ انقسم أهل العلم على قولين رئيسيين، بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. يعني بعضهم قال نعمل بالحديث العام حتى نطلع على المخصص، وبعضهم قال نعمل بالحديث العام بعد الاطلاع والبحث، إذا لم نجد مخصصا حينئذ نعمل بعموم هذا الحديث. والأصل الأصل الأصل أنه يعمل بالحديث العام على عمومه. لكن أنت كمفتي أو باحث أو يعني شخص يبحث في مسألة ما، لا يمكن أن تبني حكما أو تصورا إلا بعد أن تحاول أن تدرس أو أن تجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع الحديث الذي تدرسه. هذا شيء ضروري ومهم، وإلا سيكون حينئذ فهمك وتصورك قاصرا جدا. إذ كيف يمكن أن تبني تصورا أو كلية أو قاعدة أو حكما بناء على نظرة جزئية لحديث واحد فقط؟ وأصلا هو لا يمكن أن يكون العالم عالما إلا بعد أن يطلع على جملة وافرة من السنة، أو على الأقل عنده القدرة والملكة والموهبة بحيث أنه يستطيع أن يبحث عن المواضيع المشابهة لموضوع هذا الحديث والاطلاع على أحاديثها. لأن هذه مسألة هي متعلقة بمسألة أخرى، وهي مسألة الاجتهاد الجزئي والكلي. هل يجوز الاجتهاد الجزئي بمعنى أنه أن تجتهد في مسألة ما فقط، أو أنه لابد أن يكون المجتهد قد استوفى جميع علوم الاجتهاد؟ طبعا علوم الآلة هذه لابد منها، الكلام في غير علوم الآلة التي هي النصوص ونحوها. فبعضهم قالوا يصح الاجتهاد الجزئي، وبعضهم قال لا. وعلى كلا القولين لا يصح هذا العبث الذي نراه من بعض الأخوة الطيبين الذين يريدون يعني أن يقفزوا على القواعد وعلوم الأصول والمصطلح واللغة، يقفزون على هذا جميعا ويقتطعون آيات من سياقها أو يقتطعون نصوصا من سياقاتها العامة، سواء من موضوعاتها أو من السياق الزماني والمكاني كما سيأتي معنا، ثم بعد ذلك يستنبط منه حكما ويريد أن يلزم الناس بهذا الحكم. وأحيانا قد تجد هذا الحكم أو هذه الفتوى الشاذة لم يقل بها أحد من أهل العلم. هؤلاء صنف كما قلنا من بعض الأخوة الطيبين. في صنف آخر من بعض الناس الخبيثين، وهم الذين يأخذون حديثا ما دون النظر للحديث المتعلقة به والتي تقيد مطلقه مثلا أو تخصصه عمومة أو نحو هذا، يأخذون هذا الحديث ويقولون انظروا إلى الإسلام، أو انظروا إلى هذا الحديث ماذا يقول، أو انظروا إلى ونحو هذا. طبعا هذا ليس في السنة فحسب، بل هو أيضا يستعملونه في القرآن، يأخذون آية دون النظر إلى الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع. أيضا أنك تأخذ قطعة أو آية وتقول هذا الحكم موجود في القرآن، طيب نقول لكنه مقيد مثلا في موضع آخر أو مخصص، أو أنه ليس على إطلاقه بسبب من الأسباب أو لضابط من الضوابط التي نحن الآن بصددها. فبعضهم لا، هو يريد أن يشوه، يريد أن يعني يضل فئة من الناس بهذه الطريقة. والحمد لله رب العالمين.